بارك فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم بهما، فطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هنا شيخ الإسلام رحمه الله في ابتداء المسألة أذكر بها لكي نربط مسائلنا بعضها ببعض، تكلم أن أسباب الاختلاف في التفسير ترجع إلى أمرين أو إلى سببين: أمر يتعلق بالنقل وأمر يتعلق بالاستنباط، أي أن المفسرين حين يختلفون في التفسير تارة يكون اختلافهم بسبب اعتماد بعضهم على نقل قد يصح أو لا يصح فيختلفون بسبب صحة النقل أو عدم صحته، هذا السبب الأول. السبب الثاني سيأتي وهو الاختلاف في الاستنباط، بدأ يفرع مسائل عن السبب الأول، سبب الاختلاف في النقل، فبدأ يفرع، فبدأ يتكلم أنه يوجد الصحيح الذي غاب عن بعض العلماء وعلمه البعض فلذلك اختلفوا، فمن أحاط به علما قال به ومن غاب عنه لم يقل به، ثم بدأ يفرع أن بعضهم قد يعتمد على الضعيف ومن ذلك المراسيل، ثم فرع من باب المراسيل القاعدة وهي أن الحديث أو الأثر يصح بمجموع طرقه وإن لم تخلو أفراد طرقه من ضعف، فتكلم عن المراسيل وأنها يقوي بعضها بعضا في الجملة، ثم بدأ يتكلم رحمه الله عن طائفة بعكس الطائفة الأولى، فقال الناس طرفان: طرف يتساهل فيحتج بما لم يثبت، وطرف كلما رأى حديثا يرويه ثقة جزم به، وإن كان أهل العلم في الحديث بالاختصاص قد عرفوا أن هذا غلط، كما مثل قبل بحديث ابن عباس، فابن عباس ثقة ونقطع بجلالته وثقته وهو صحابي عدل، ولذلك لا يقول علماء الحديث فلان من الصحابة ثقة، لا، يقولون رتبته فلان صحابي، فيستلزمون من ذكر صحابي أنه عدل وثقة، لكن ما تراهم يقولون فلان أبو بكر ثقة، أنس ثقة، لا يقولون هذا، لكن يقولون أبو بكر صحابي خلاص فهو ثقة عدل يقينا. يقول فابن عباس لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قد غلط في هذا ابن عباس، لأن ابن عباس في ذاك الزمن كان صغيرا وعلم أن النبي تزوجها في طريقه للعمرة فظن أنه كان محرما، بينما قالت ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أي لم يكن محرما، فاستدل العلماء بهذا على خطأ ابن عباس، قال ابن تيمية كذلك، فإن هناك من يغلو فيأتي لكل حديث يرويه الثقة يقول هذا صحيح، وإن كان شاذا وإن كان قد علم خطأه بالأدلة الأخرى، لأن الثقة قد يغلط، حينئذ من الغلط أنك تعتمد على كل رواية دون أن ترجع إلى نقد الأئمة لها، لا سيما إذا عارضت ما هو أصح، كما عارض حديث أو أثر ابن عباس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما عارض أثر ابن عباس حديث ميمونة رضي الله عنها. وهذا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن طالب العلم لا بد أن يرجع إلى نقد الأئمة في الحديث، وأن لا يحكم بالصحة بمجرد أن يكون راويه ثقة. نعم. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بأنها كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والخلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. إذن هذه، وعليكم السلام، أهلا أهلا عم الحج، أهلا أهلا، يا مرحبا بي، يا مرحبا، أهلا حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بي. ما هي العلامات التي بها يستدل على أن الحديث موضوع باطل لا يصح؟ مثل ما جاء من تخصيص عبادات في أزمنة معينة والمبالغة في أجرها، من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه، من صلى ليلة كذا وكذا فله أجر 70 نبيا. كيف يعني؟ كيف يبلغ فضلك في الطاعة على أجر وفضل الأنبياء؟ فالحديث تارة يعرف بطلانه من متنه، إذا كان المتن منكرا يخالف الشرع، وتارة يعرف بطلانه من إسناده إذا كان راويه كذاب، وتارة يعرف من المتن والإسناد، وهي ظلمات بعضها فوق بعض، أن يرويه كذاب والمتن باطل. إذن معنى كلامك أن قد يروي الكذاب متنا حقا، نعم، ولكن ينتحله، ينتسبه ويدعي أنه سمعه، فيكون المتن حقا ورويه كذابا. ولكن متى نعرف أن المتن حق؟ إذا رواه الثقة. نعم. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. إذن بدأ يفرع على هذا أن الموضوعات موجودة في التفسير، مثل الحديث الموضوع الطويل، فضل سورة الفاتحة، ما كذا كذا، البقرة، ويساق كله في فضل كل سورة في حديث واحد، هذا باطل باتفاق الأئمة. فلماذا اشتهر في بعض كتب التفسير؟ أقول لأن بعض المفسرين لا عناية لهم بالحديث، كالزمخشري والرازي وأضراب هؤلاء، فلعدم اعتنائهم بالحديث وقعوا في مثل هذا الغلط ويذكرون الأحاديث الموضوعة، بل يبنون عليها أحكامها. ولذلك سيأتي بعد ذلك في بيان ابن تيمية أفضل المفسرين الذين يعتمد على تفسيرهم، وهم بلا شك من له اختصاص في الحديث، كالطبري وابن أبي حاتم، فهذان إمامان في الحديث، فالضعيف في كتابيهما أقل والموضوع أندر. لماذا؟ لأنهما كانا من أهل الحديث. نعم تفضل. إن تقصد ابن أبي حاتم والطبري؟ أيوة. لا، كيف يكون الموضوع في ابن أبي حاتم والطبري مع أنهم من علماء الحديث؟ أقول الموضوع فيه نادر. لما؟ لأنه كان من عادة الحفاظ أحيانا أن يوردوا المتن المنكر الباطل عن الكذاب المعروف ويسكتون لأنه معروف عندهم ومشهور. كان بالنسبة لهم معلوما مشهورا، فهو يذكره لا يعتمد عليه، ولكن هو يعلم أن قارئ كتابه من أئمة الحديث يعلم بأن هذا كذاب، بأن هذا حديث موضوع. والطبري أحيانا ينبه وأحيانا يسكت لظهور بطلان الحديث لدى أهل الحديث. بعد ذلك حين قل العلم وكثر الجهل اختلف الأمر. نعم. الله يرضى عليه. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حافظ ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. بدأ يتفرع من مسألة وجود الموضوعات، بدأ يقيم كتب التفسير، فذكر أن الثعلبي بأنه حاطب ليل. وكلمة حاطب ليل عند المحدثين يقال فلان دين صالح في نفسه ولكنه حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ حاطب الليل هو الذي يحطب في الظلمة، فيأتي يكسر ويجمع الحطب في الظلام، فربما أتى على أفعى فلقطها فقتلته، فيقال حاطب ليل، أي أنه لا يميز، كما أن الحاطب إذا جمع حطبه بالليل لا يميز. قال الثعلبي حاطب ليل، هو في نفسه دين ولكنه لم يكن من أهل الحديث، فكثر في تفسيره الضعيف والموضوع. وهذا يعطيك إشارة أنك تتحفظ من هذا الكتاب في هذا الباب. نعم. والواحد يصاحبه كان أبصر منه في العربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. هذا أغلبي قوله صان كتابه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، هذا أغلبي، وإلا فقد وقع في تفسير البغوي بعض الأحاديث الموضوعة وهي معلومة في مظانها، ولكنها بالنسبة لغيره أقل. نعم. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهري والبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. وهذا من تفسير الروافض كما سيأتي نظائره في كلام شيخ الإسلام. وإلى هنا انتهى شيخ الإسلام من القسم الأول من أسباب الاختلاف، وهو ما كان الاختلاف في التفسير فيه بسبب اختلافهم في النقل والأثر المروي فيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني من سبب اختلاف المفسرين اختلافهم في الاستنباط. نعم. فصل. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتها بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء السرطة لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وبقي بن مخلد. نعم. وأبي بكر بن المنذر وسكار بن عيينة وسنيد بن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، إحداهما قوم اعتقدوا معانية ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. إذن ها هنا يذكر شيخ الإسلام أن الخطأ في الاستنباط عند المفسرين يقصد بعضهم طبعا يرجع إلى سببين. السبب الأول أن يعتقد المفسر اعتقادا ثم يبدأ يحمل الأدلة وألفاظ القرآن على ما يعتقد، لا أنه يعتقد ما يدل عليه الدليل، بل حين ينظر إلى الدليل يفهمه على فهمه هو في اعتقاده. ولذلك يقول العلماء استدل ثم اعتقد، لا تعتقد قبل أن تستدل، أي اجعل الدليل هو يقودك إلى الحق، لا أنك تعتقد أمرا ثم تبدأ تنظر في الأدلة فتؤولها على معتقدك، وهذا فعل جل أهل البدع. جل أهل البدع يعتقدون الباطل ثم يحملون الأدلة على معتقداتهم. ولذلك الخوارج ينظرون في قوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وينظرون إلى قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فيقولون كل من ارتكب سيئة فهو كافر، لأن الآية تقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الخوارج فجعل كل مرتكب سيئة مخلدا في النار، هو لم يتدبر في الدليل، اعتقد ثم أتى بالدليل فأول الدليل وفق معتقده، ولكنه لو نظر إلى الدليل فإن الله يقول بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قال السلف وإنما تحيط به خطيئة الكفر، وأما ما ليس من الكفر فلا يحاط به، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلماذا قال الله وأحاطت به خطيئته؟ لأنه لم يرد ربنا بهذا كل سيئة، وإنما أراد سيئة الكفر كما اتفق السلف، فزاد لفظا ليدلل على المقصود. إذن يأتي مثلا الفخر الرازي، يأتي الزمخشري، هؤلاء معتزلة، وكتابهما أو وكتاباهما من أشر ما يقرر فيه اعتقاد الجهمية والمعتزلة، الرازي والزمخشري، فيأتون إلى الأدلة، يد الله فوق أيديه ولتصنع على عيني تجري بأعيننا بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، فيبدأ يهدم كل هذه الأدلة لأنه اعتقد قبل أن يستدل، فمن هنا يقع الغلط. إما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إما أن يقع الغلط في المعتقد كما حصل مع الفخر الرازي ومع الزمخشري، وإما أن يقع الغلط في الاستدلال في مسائل الفقه، هو يتبنى قولا فقهيا ثم يبدأ يلتمس أي دليل ليحمل عليه اعتقاده. ولذلك قال السلف ما كان عندهم هذا السبب، فحين تنظر في تفسير السلف كما ذكر هو تفسير الثوري، تفسير ابن عيينة، تفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الإمام أحمد الذي لم يصلنا، تفسير عبد بن حميد، تفسير عبد الرزاق، تفسير تجد كلها متفقة في باب الاعتقاد، لأن ما كان الأئمة في الزمن السابق يعتقدون ثم يستدلون، غلط، وإنما يستدلون بالأدلة التي توصلهم إلى الاعتقاد الصحيح. إذن خطأ المفسرين في الاستنباط يعود إلى سببين عند ابن تيمية. الأول، قوم اعتقدوا ثم حملوا الأدلة معتقدهم الفاسد، هذا القسم الثاني، هذا القسم الأول. القسم الثاني، من تعامل مع ألفاظ القرآن بلغة العرب مجردة عن اعتبار فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ومن هؤلاء من كان من أئمة لغة العرب كالزمخشري، فالزمخشري كان رأسا من رؤوس أئمة اللغة، لا يكاد أن يضارع ولا أن يبلغ مرتبته في زمنه أحد من الأئمة في اللغة في النحو والبلاغة وإلى آخره، ولكن الزمخشري من أضل الناس في باب الاعتقاد. لماذا؟ لأنه يأخذ الألفاظ، يقول يد الله فوق أيديهم، فيقول العرب تقول وضعت يدي أو وضع الأمير يده على البلدة، يقصدون قدرته. طيب، وقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يقول الاستواء هو الكمال، أي أن الرحمن بلغ ملكه وبلغ عظمته أعظم الأمور. إذن هذا تعامل مع الألفاظ بما قد تحتمله لغة العرب، ولكن الصحابة الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا من العرب أم كانوا من العجم؟ كانوا من العرب. فلو أن هذه الآيات فهمت على هذا المحمل لبينوها ولأولوها حتى يبينوا للمسلمين الاعتقاد الذي أوجبه الله، بل كان من الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن هذه الألفاظ لم تكن مقصودة أو كانت مقصودا بها هذه المعاني الباطلة، لكان من الواجب أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقدها المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه من أمر الدين، حتى علمهم القراءة كما في صحيح مسلم علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فكيف يعلم أمته أن يقضي الرجل حاجته من البول والغائط ثم يأتي على هذه الآيات ولا يكون المراد منها إثبات صفات الله ثم يترك بيانها؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء السلف وأجمعوا على إثبات صفات الله، فهل اتفق السلف على جهلهم بلغة العرب حتى جاء أمثال الرازي وأمثال الزمخشري فبينوا للمسلمين دينهم الذي غفل عنه السلف؟ حاشا. ولذلك قبل أن يموت بثمانية أشهر الرازي يتوب إلى الله من كل ما كان فيه مخالفا لما مضى من السلف، ويقول والله يا رب ما أردت إلا نصرة دينك، فاغفر لي بقصدي ما زل به قلمي. وصية من أحسن ما ذكر من وصايا تراجع هؤلاء في آخر عمرهم، وقد ذكرها الذهبي بإسناده إلى الفخر الرازي. إذن حاصل الكلام أن الخطأ في التفسير لا سيما في باب الاعتقاد يرجع إلى سببين. الأول هو سوء القصد أن يعتقد قبل أن يستدل، والثاني أن يحمل الألفاظ معاني في اللغة مجردة دون أن يراعي فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، فيقع الخطأ والضلال في هذا، إما في باب الاعتقاد وإما في باب الأحكام الشرعية. نعم.

تقول نظرت إليه بعيني وأنت لك عينا. وحين ثنى أراد العدد قال بل يداه مبسوطتان، وحين أفرد أراد الصفة. إذن الحاصل من أين ضل هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام بأن ضلالهم أنهم عمدوا إلى اللفظ فأولوه بما لم يدل عليه سياق الكلام، وبما لم يفهمه السلف، وبما لم يفهمه من نزل عليه القرآن، فمن هنا وقعوا في الضلال مع أنهم بلغوا في علم اللغة من أعظم ما يبلغه عالم كالزمخشري والرازي، ومع ذلك لما خالفوا السلف ضلوا وأضلوا. نعم. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، فهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وصنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. فيأتون إلى الآية ثم يبدأ المعتزلي ينزل قاعدته على ما يريد أن يستدل منه من الآية، فيقع في أمور: الأول أن يعتقد قبل أن يستدل، الثاني أن يصرف الكلام عن سياقه وسباقه، الثالث أن يدع فهم السلف الصالح. ولذلك أشد الأمور على صاحب البدعة أن تحاجه بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك الخوارج يأتي إلى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يتعامل بمقتضى لغة العربي دون النظر إلى الأدلة الشرعية، فيقول لك الخارجي ومن اسم موصول يفيد العموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول أنا معي القرآن ومعي لغة العرب، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فيغفل عن سبب النزول، ويغفل عن سياق الكلام، ويغفل عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غفل عن كل هذه القواعد نظر إلى لفظ مجرد وحمله اعتقاده الباطل. غفل عن سبب النزول أن الآية نزلت في من أنكر حكم الله حين أنكر اليهود الرجل. غفل عن سياق الكلام، فإنه قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم بين أنهم لا يرضون بحكم الله، وبين أنهم مكذبون لحكم الله، وغفل عن فهم السلف وقبلهم بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم، كما رواه ابن ماجه، فجعلهم أئمتنا وقد تركوا الحكم بكتاب الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنك تعرف منهم وتنكر، وقال الله عز وجل مبينا أن الظلم كفر، فيأتي الخارجي فيقول والكافرون هم الظالمون، فيقول الخارجي فكل ظالم كافر، لأن الآية تقول والكافرون هم الظالمون، فجعل كل كافر ظالما، فلم يفهم سياق الآية، فالآية قالت والكافرون هم الظالمون ولم تقل والظالمون هم الكافرون، وهناك فرق. ثم يغفل عن بيان السنة، ثم يغفل عن بيان السلف. إذن كيف يتعامل المفسر إذا كان صاحب اعتقاد فاسد يبني أصوله على أن يفسر القرآن بلفظ مجرد؟ تقول طيب ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على ولاة الجو، وكيف أوجب عليك أن تسمع وتطيع لمن ترك حكم الله لو كان كافرا؟ وحينئذ يتعامل صاحب البدعة في تفسير القرآن مع لفظ مجرد يخليه عن مراعاة السياق، يخليه عن أسباب النزول، يخليه عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويجري على اعتقاده. فإذا جاءته السنة قال هذه تخالف القرآن، ومن هنا اضطروا أن يدفعوا بيان السنة حين اكتفوا بالقرآن. وفي مثل هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم: ألا يأتي لا ألفين الرجل منكم يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يفهم القرآن بدون السنة. لذلك لما تنظر إلى كتب أهل البدع كالزمخشري والرازي وأضرب هؤلاء ما تجد فيها الأحاديث الصحيحة كأصل يعتمد عليه، بينما لما تنظر في كتب السلف كتفسير الطبري وابن أبي حاتم تجد أنهما ملئا بالحديث، لأن هذا كسلفي لا يفهم القرآن إلا بالآثار والأحاديث، وهذا ينأى عن السلف. ولذلك لا تجد في كتب هؤلاء من الأحاديث والآثار إلا النادر. نعم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمشي وإبراهيم بن إسماعيل بن عليا الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه قواعد المعتزلة. من مضى من المفسرين الذين ذكرهم منهم الزمخشري والجبائي وغيرهم يعتقدون أصول المعتزلة، فيبدأ يتعامل في تفسير الآيات على ماذا؟ على اعتقاد المعتزلة، فهذا الذي اعتقد قبل أن يستدل. وأصول المعتزلة خمسة، سيأتي في تقرير شيخ الإسلام إيضاح كل أصل ماذا يقصد المعتزلة به وما بنوا عليه من الاعتقادات الفاسدة من هذه الأصول الخمسة، سيأتي تفصيلها. قال: يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا مقصودهم الأول في أصل التوحيد. هم أصولهم خمسة، أولها التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد أن تنفي الصفات، فإن أثبتت صفة لله فأنت مشبه عند هؤلاء الجهمية. ولذلك يعيبون على أهل السنة، يقولون أن أهل السنة يقولون: وجه كوجهي ويد كيدي. قال أحمد: إنما التشبيه أن يقول وجه كوجهي ويد كيدي، وأما إذا قال وجه يليق به ويد تليق به فليس هذا من التشبيه. فهؤلاء المعتزلة وافقوا الجهمية في نفي الصفة، فبما يصفون ربهم؟ بالصفات السلبية. ما معنى الصفات السلبية؟ المعتزلي يقول: إن قلت له صف لي ربك، يقول: لا يمس ولا يحس ولا يجس ولا يشار إليه، لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، لا يدرك، لا لا لا. فهذه عندهم صفات السلوب، لا يوصف الرب عند الجهمي إلا بالسلب المحض، لكن لا يوصف بالإيجاب. لا يقال بأن له قدرة وأن له سمعا وبصرا على الحقيقة، وأن له وجها ويدا، وأن له أصابع تليق به، ليس كمثل شعوة والسميع البصير. لذلك أهل البدع من المعتزلة والجهمية يصفون الرب بصفات السلوب، بينما أهل السنة يصفون الرب بصفات الجمال والكمال وينفون عن الرب صفات النقصان. وأما المعتزلين فلا يصف ربه إلا بنفي محض، إلا بنفي محض. ولذلك يقول الألباني في تعليقه على هؤلاء: لو قيل لأحدهم صف لنا العدم لما استطاع أن يقول أكثر من ذلك. ولذلك يقول أئمتنا: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما، في الحقيقة لا يثبت أصلا شيئا للرب. ما ربك؟ لا يحس ولا يجس ولا يشم ولا يشار ولا يرى ولا فوق ولا تحت، وليس بعصب ولا عظم ولا لحم ولا دم. أهل السنة لا يتكلمون بهذا، في النفي يجملون ليس كمثله شيء، وفي الإثبات يفصلون وهو السميع البصير. إذن في النفي أهل السنة يجملون: الله منزه عن النقص. لا تقول الله ليس له كذا، ليس له كذا، ليس له كذا، كما يقول أهل البدع: ليس له جوف، ليس له كذا، ليس له كذا. ألفاظ يستحيا أن ينطق بها. أهل السنة في النفي يجملون النفي: ليس كمثله شيء، ربنا منزه عن كل نقص. وفي الإثبات يثبتون صفات الكمال. إذن القاعدة الأولى عند المعتزلة هي: التوحيد تتضمن نفي صفات الرب تعالى. هذا الأصل الأول عندهم، وهو الذي يسمى عند المعتزلة بالتوحيد، مبناه على نفي الصفات. فيأتون إلى كل القرآن يفسرونه باعتقادهم الفاسد، حتى قال الفخر الرازي وقد دخل على أمير قبل أن يموت الفخر الرازي بأيام، فقال له الخليفة: عظني كما ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. قال: أيها الملك، ملكك لا يدوم وتلبيس الرازي لا يدوم. ملكك لا يدوم وتلبيس الرازي لا يدوم. ولما حضرته الوفاة قبل أن يموت بثمانية أشهر بالسند الصحيح، قال: اللهم إني قد اعترضت وكتبت وناهضت وخالفت من مضى قبلي من أهل العلم، وإنما أردت أن أنصر دينك على قدر وسعي، فاغفر لي ما زل به قلمي واجعل قصدي وسيلة لمغفرتك لي. لماذا؟ حتى يقول كبار أئمتهم: وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. يموت: لقد خضت البحر الخضم، يقول الرازي، وفعلت كيت وكيت وكيت، وخالفت أهل الإسلام في كيت وكيت وكيت، ثم يقول: وأرجو السلام أن أموت على عقائد العجائز، اللي هي الفطرة النقية، الفطرة النقية. إذن باب التوحيد عند المعتزلة مبني على ضرب الصفة. ولذلك هذه الكتب كتب سوء، هذه الكتب كتب اعتقاد المعتزلة من هذه التفسير كتب سوء، تفتح باب الفتنة والهلك على المسلمين. وكما أن هذا هو طريق المفسرين من أهل البدع قديما، فهو طريق المفسرين من أهل البدع في زمنك. فلو أنك نظرت إلى تفسير الضلال لسيد قطب وقارنت أصوله مع أصول من مضى، تجد أن جل تفسير الضلال بناه على معتقدات أهل البدع، ويسلك سبيلهم في سلك سبيل الخوارج في التكفير في مواضع لا تكاد أن تحصر، منها سورة يونس: واجعلوا بيوتكم قبلة وكفر المسلمين بمثل هذه الآية. وفي الصفات، وفي أن القرآن كلام الله، وفي مسائل القدر، وفي صفات الرب، وفي علو الله. لماذا؟ لأن الرجل سلك مسلك أهل البدع. وإذا نظرت إلى تفسير السلفي من المعاصرين وجدت هو ما كان عليه السلف في تفسيرهم، كتفسير أضواء البيان لشيخ الإسلام بلا منازع في التفسير وهو الإمام محمد الأمين ابن محمد المختار صاحب أضواء البيان. فإذا جعلت تفسير الضلال على قاعدة من مضى من أهل البدع وجدت الأصول هي الأصول، وإذا جعلت تفسير أضواء البيان على قواعد السلف وجدت الباب مع السلف. لماذا؟ لأن هذا الشنقيطي سلك مسلك السلف في التفسير، وسيد قطب المصري سلك مسلك أهل البدع والضلال في التفسير. نعم. إحنا ما يقال أن مثلا بسم الله تفسير الشعراوي في الزمن شبيه لهذه التفاسير من حيث سهولة عبارته وقوة بيانه وفتح لباب التفسير بالرأي؟ لا شك تفسير الشعراوي في باب المعتقد يسلك في طريقته مسلك الزمخشري والرازي، والرجل أوتي بلاغة كما أن الزمخشري أوتي بلاغة في اللغة، فغرتهم لغتهم، ولذلك بنوا كتبهم وتفسيراتهم على معتقدات أهل البدع ونظروا إلى اللغة المحضة. فأنكر الشعراوي علو الله وتعامل مع الحديث ارجع إلى ربك، قال هو ليس بالرجوع علوا، ارجع إلى ربك يعني راجعه بالكلام، وأنكر علو الله وأنكر صفات الله وأنكر يدي الله وأنكر ما يتعلق بالقدم والأصابع وأنكر علو الله، وقال بأن الله في كل مكان، وأجاز التوسل والاستغاثة بالأموات. كل هذا لماذا؟ لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، ثم جروا في التعامل مع كتاب الله على لفظ محض، ولم يستعينوا بفهم السلف ولم يستعينوا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله. نعم، هذا هو الأصل الأول عند المعتزلة، وهو التوحيد الذي حاصله نفي الصفات. نعم. الأصل الثاني هو العدل. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. هذا معنى العدل، معنى العدل عند المعتزلة حاصله نفي القدر، حاصله نفي القدر، وأن ما وقع من الشر من المعاصي لم يقدره الله، بل ولم يخلقه، وإنما قدره وخلقه المخلوق. فبنوا على أن معنى العدل هو أن تنكر القدر. طيب أين الآيات التي تثبت القدر؟ يثبتونها ولكن يحملونها فيما كان من الطاعات، وأما الشر فيقولون وتقول طوائف منهم بأن الشر ليس أصلا بتقدير الله ولا من خلق الله، أرادوا أن ينزهوا الله بعقولهم التافهة فجعلوا ربك عاجزا وجعلوا لله شريكا في الخلق. نعم. لا خيرها ولا شرها ولم يرد إلا ما أمر به شرعا وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. لا خيرها ولا شرها، هذا قول طوائف منهم وطوائف أخرى يفرقون بين الخير والشر. نعم. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة المفيدي وأبي جعفر الطوسي ومثاليهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا ثارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهذا حال المبتدع إذا رد على مبتدع. هؤلاء ينكرون قواعد من مضى من أهل البدع وهم مبتدعة، فردوا فأصابوا الحق في جزء وخالفوا في جزء. لماذا؟ لأن المبتدع حين يرد على مبتدع يوافقه في الجملة في بعض أصول الابتداع المشتركة بينهما. فإذا رد مبتدع على مبتدع وإن أصاب الحق فلا بد أن يزل. لماذا؟ لأنه لا ينطلق من منهج نقي بل ينطلق من قواعد ملوثة. فحينئذ لا تجد صاحب البدعة في رده كصاحب السنة. نعم. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليك. وهذا هو السبب الأول. قلنا إن الأسباب ترجع إلى سببين في ترك ما دل عليه الدليل. الأول أن يعتقد ثم يستدل. فهذه أمثلة على هذا القسم. كل هؤلاء اعتقدوا الباطل ثم بدأوا يؤولون الأدلة على وفق ما اعتقدوا. وأما صاحب السنة فيستدل ثم يعتقد بعد أن يستدل، يجعل الدليل قبل اعتقاده. وأما المبتدع يقدم اعتقاده الباطل ثم ينظر إلى الأدلة التي يريد أن يؤولها. نعم. والمقصود أن المقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم من باطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدعة في كلامه. وأكثر من يفعل ذلك الرازي، فكتابه مليء بالضلال، ولكنه كان رائق العبارة وكان بليغا وكان مفوها، فكان يدس اعتقاد المعتزلة بلغة رائقة وبلاغة وفصاحة. وهذا يدلك على أن صاحب السنة لا يغتر بعلم إنسان مهما بلغ علمه في أي باب من الأبواب ما لم تجعل السلف حاكما عليك. بل إن الله يقول عن نبي من أنبيائه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، وقال: واحلل عقدة من لساني، وقال: وأخي هارون هو أفصح مني. هو أفصح منه، وأفضلهما من؟ موسى. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فاتفق أهل السنة على أن موسى كان أفضل من هارون، ولكن ماذا يقول موسى؟ وأخي هارون هو أفصح. فلم يستدل بالفصاحة على أنه أفضل، بل نبي الله هو كلم الله موسى، ونبي الله هارون كان نبي الله، إلا أن موسى أعلى وأفضل من نبي الله هارون، وهارون أفصح. فليس الفضل يتعلق بالفصاحة وإنما بالاعتقاد. نعم. قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه. لماذا يضرب ابن تيمية دائما بصاحب الكشاف؟ لأنه رأس ومجدد اعتقاد المبتدعة في زمانه، حتى أضل أمما لا يعلمهم إلا الله. نعم. أكمل الآية، أكمل الكلمة. وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسير ما يوافق أصوله التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. أي هو هذا العالم يعتقد أنه هذا كلام باطل، ولكنه يخفى عليه مراد الزمخشري فينقله وهو لا يدري أبعاد ما يريد الرازي. ولذلك كلما أبعد ما يريد الزمخشري أو الرازي، ولذلك كلما ازداد الإنسان تعلقا بكتب السلف كلما استبان له مقاصد أهل البدع. نقف هنا إن شاء الله. بارك الله فيكم.